فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر، نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، إنه على كل شيء قدير. ومع السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول: حياتنا ليس فيها بركة نهائيا، وحياتنا مدمرة، مفيش حاجة بتتم، ودايما زهقانين ومخنوقين، ممكن إفادة نعمل إيه؟ صلى الله تعالى أن يفرج عنا وعنكم، وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يجنبنا وإياكم الكربات والهموم والغموم والأحزان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله من أسرار عدم البركة في الحياة معصية الله عز وجل، معصية الله. الطاعة تجلب البركة، والمعصية تجلب الزوال، زوال البركة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا معلومة، مفادها أن طاعة الله عز وجل وتقواه تبعث البركة وتجلب الخير والفضل من الله عز وجل على البيت وعلى أهل البيت. قد يكون سبب عدم البركة عدم قراءة القرآن وعدم سماع القرآن في البيوت، وملؤها بالمعاصي والفجور والشرب المحرم، السجائر والشيشة وغيرها، والمشاهدة الأفلام التي فيها يعني مما تعلمونها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني قراءة القرآن تجلب البركة، ومزامير الشيطان تزيل البركة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد الشديد النقم. يعني سورة البقرة مثلا أخذها بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. طيب إذا لم يكن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت حي، البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت ميت، بيت ميت لا بركة فيه. ثم نسأل بعد ذلك عن الخنقة وعن الزهق وعن الدمار وعن البيوت كذلك التي لا يشكر الله فيها، تكون مملوءة مملوءة بالضنك، مملوءة بهذه هذا الخنقة التي تقولون عنها، التي ليس فيها شكر للنعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بل معاصي، ما في قرآن كلها معاصي، ما في صلاة، بيت لا يصلي، مقصرين في الصلاة، كيف يكون مملوء بالبركة؟ ولا صوم ولا شيء، بيت فيه قطع رحم، ليس هناك صلة رحم. يعني الله عز وجل يعجل العقوبة للذين يقطعون الرحم تعجل العقوبة. البغي وقطيعة الرحم هذان سوءتان وكبيرتان تعجلان العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ما الذي بعد ذلك؟ يعني كل هذه الأمور يعني تزيل البركة. يعني البيت مثلا يسهر على معصية الله وينام في ساعة البكور ولا صلاة فجر ولا شيء، أين البركة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. هؤلاء ليس لهم بكور ولا شيء، لا يصلون الفجر، يسهرون على المعصية، ينامون حتى الظهر وحتى العصر، لا صلاة لظهر ولا العصر ولا لغير ذلك، فأين ستكون البركة؟ أيضا بيوت لا تؤدى فيها الحقوق، بيوت زائلة البركة، لا يؤدي ما عليه من حقوق، يطالب بما له، يطالب وتطالب بما لها، ولكن لا تؤدي ما عليها، لا ليس فيها بركة. بيوت فيها أكل أموال الناس بالباطل، وفيها ظلم وافتراء، وفيها غش، وفيها غيبة ونميمة، وفيها ظلم، وفيها تدبير وتخطيط للوقيعة بخلق الله عز وجل، فيها يعني حث على الرذيلة، وفيها تخطيط للرذيلة ليلا ونهارا، كيف سيكون فيها البركة؟ زوج لا يتقي الله في المعاش ولا في زوجته ولا في أولاده، زوجة لا تتقي الله في معاشها ولا في زوجته ولا في أولاده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى غير ذلك من الأمور التي هي أسباب لزوال البركة، والتي فيها أسباب للضنك وهذا الشجار وهذا الزهق الذي يتكلم فيه الناس. يعني هذا نوع من الضنك، الذي يطيع الله له حياة مستقرة مطمئنة. فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي القول تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وتلون الآية الآن منذ قليل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسأل الله عز وجل أن تعود البيوت إلى فضيل عهدها من البركة والسعادة والسرور بطاعتها لله عز وجل. اللهم أمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو أنا عايز أصلي صلاة استخارة في أمر عاجل وللأسف عندي العذر الشهري، ينفع أقول دعاء الاستخارة فقط دون صلاة؟ ينفع، إذا كان عندك عذر يمنعك من الصلاة فقولي هذا الدعاء في أي وقت. هناك من يعني دعاء برضو: اللهم خير لي اللهم خير لي واختر لي. وإن شئت أن تقول دعاء الاستخارة لا بأس: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتذكر الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصفه عني وصفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. دعاء جميل من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، لا بأس أن تقول هذا الدعاء في أي وقت وفي أي حال طالما عندك عذر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل ينفع أرفع صوتي في الصلاة لأني بصرح كتير ولو حتى أني أسمع نفسي؟ ويحل السرحان الكتير في الصلاة؟ هذه معضلة أيها الأخ الكريم. يعني الجواب يعني صعب، لأن القضية التي نتكلم فيها قضية صعبة، وهي قضية السرحان في الصلاة والانشغال عن حدود الصلاة وعن آداب الصلاة وعن فضائلها وعن خشوعها وعن طمأنينة فيها. هذه بلية عمت كثيرا من المسلمين، لذلك الفلاح، كل الفلاح في الطمأنينة والخشوع في الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح فلاح يعني، وهذا هو الفلاح الذي يعني مذكور في الأذان، حي على الصلاة حي على الفلاح. فالأخ بيقول ينفع أرفع صوتي عشان أركز في الصلاة؟ ينفع، بس بحيث لا تؤذي من بجوارك. بعض الناس يرفعون أصواتهم في قراءة القرآن وفي التسبيح وفي التكبير وكأنه يصلي وحده، هذا لا يصح، لا يحل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشوش الإنسان على أخيه في الصلاة. يعني حتى في الحديث لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لكن بعض الناس تراه وأنت تصلي خلفه وأنت تصلي بجواره الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن. طب كيف أنا أصلي، كيف أنا أصلي إذا كنت تقرأ هكذا؟ لا الذي بجوارك عن يمينك سيصلي سيركز في الصلاة، ولا الذي عن شمالك سيركز في الصلاة، يقول لك أنا ما أقدرش أعمل لك. طيب صلي وحدك أفضل. لو أنك ستعكر على الناس صلاتهم وأنك سوف تشوش عليهم صلاتهم، إذن صلي وحدك، أو حاول أن يكون صوتك خفيضا، أسمع نفسك بالكاد، أسمع نفسك بالكاد، تغلب على وسواسك وشيطانك إن كنت لا تستطيع إلا بذلك، رفع الصوت قليلا حيث لا يؤذي من بجوارك، لا يؤذي من بجوارك. طيب رفع الصوت لا بأس به إذا كان يؤدي للخشوع، ما في مشكلة. ويعني أذكر أن ابن القيم رحمه الله كان يتكلم في مسألة، وهي مسألة تغميض العينين هل يجوز أو لا، فقال إذا كانت تؤدي إلى الخشوع فلا بأس بها. يعني حتى لو أنك جربت تغميض العينين ورأيت أنك تركز في الصلاة غمض عينيك، رأيت أنك تسرح في الصلاة أكثر خلاص، يبقى الأصل أنك فاتح عينيك، هذا هو الأصل. يبقى حل السرحان في الصلاة، حل السرحان إن أنت تركز تركيزا شديدا فيما تقول وتقرأ، تركز الله أكبر الله أكبر خلاص، وبعدين تقرأ الفاتحة تقول دعاء الاستفتاح قبل ذلك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وتركز فيه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، يعني تركز تركز. أما إن أنت لو دخلت في الصلاة وأنت سارح بداية خارج الصلاة لن تركز في شيء، استجمع قواك العقلية والنفسية في أول صلاتك، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تعرف ما معنى، يعني تركز في معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شوف الرحمن الرحيم، الرحمة، مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، كل هذه تستشعرها، يعني تركز على الكلمة، عليها كلمة كلمة وجملة جملة آية آية. وقبل ذلك يعني اجعل وضوءك قبل الصلاة مباشرة حتى يعني يكون أثر الوضوء مساعدا لك على التركيز في الصلاة، يعني حتى تذهب أثر النوم وأثر التعب وأثر الإرهاق بتجديد الوضوء أو بالوضوء قبل الصلاة، هذا مما يساعد على عدم استرحان في الصلاة. يبقى الوضوء لكل صلاة إن شاء الله، خصوصا إذا أحسست بالإرهاق أو التعب أو استرحان، الحرص على الصلاة في مكان مناسب، يعني ليس فيه مثلا حركة كثيرة، لست بجوار الباب أو بجوار دورات المياه التي فيها اللغط وفيها الكلام وفيها صوت الماء، صوت خليل الماء وغير ذلك، يعني تكون في مكان بعيد، في مكان هادي، في مكان هادي بعيد عن هذه الأمور، ده هذه مما يساعد على عدم استرحان في الصلاة. كذلك مما يساعد على عدم استرحان في الصلاة ان انت تقطع نفسك تماما عما كنت قبل الصلاة. يعني واحد بيتكلم في شغال في مشكلة او بيحل مشكلة، حاول ان انت تذكر الله عز وجل وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي عليه السلام وانت ماشي الى المسجد، بحيث ان تقطع القضية قبل ان تأتي الى المسجد. يعني وانت لو انت ما عملتش كده هيكون مخك شغال في الموضوع اللي انت كنت بتتكلم فيه او منشغل به قبل الصلاة، ستدخل الصلاة ولن تعرف كيف كبرت ولا ماذا قلت ولا كيف قرأت الفاتحة. ستفاجأ أنك صليت وأنك سلمت، ستفاجأ ستفاجأ. حتى إن الإمام لو أخطأ في الصلاة لا تعرف شيئا، إن الإمام لو زاد ركعة أو نقص ركعة أو ركعتين لن تستطيع أن ترد، ستقول مع القائلين وستسكت مع الساكتين. ليه؟ لأنك منشغل بما كنت فيه من انشغالات قبل الصلاة. فأنت حاول أن تقطع الفكر الذي كان قبل الصلاة، حاول تقطعه تماما، ثم أدخل في صلاتك كما قلت بوضوء جديد وبفكر جديد وباستغفار وبتسبيح، وركز في صلاتك وفي المكان البعيد عن الحركة الشديدة وعن وهذه الأمور، وحاول أن تذهب مبكرا، وحاول أن تكون في الصف الأول. ليه؟ لأن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وكذلك يصلون على الصف الثاني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ويا حبذا لو أدركت الصف الأول على اليمين أو الصف الثاني على اليمين. كل هذه الأمور تساعد على التركيز وعدم استلحان. كذلك لا تطلق بصرك وأنت تصلي، لا تطلق بصرك. بعض الناس يبدأ في الصلاة وبصره إلى الحائط وإلى الأرض وإلى السقف وإلى من عن يمينه بعينه اليمنى وثم بعينه اليسرى من عن شماله، ومرضى يمسك بعمامته أو بطقيته أو برأسه، ومرضى بثوبه، ومرضى بالبنطال، ومرضى بالقميص، ومرضى يرفع القشة من على بنطاله، ومرضى يرفع نملة، ومرضى يعني هو ليس في الصلاة. هذه الأمور تخرجك تماما عن حدود الصلاة وعن الخشوع فيها. إنما الصلاة أنت تركز الله أكبر كما قلت، تركز في كل شيء، ونظرك في محل سجودك لا تتعداه، وإذا جلست للتشهد نظرك إلى السبابة التي ترفعها هكذا كما كان يفعل، يضع هذه على فخذه الأيمن ويرفع هذه السبابة، ونظره كان لا يتعداها. وكذلك بالتركيز في الآيات وغير كما بينت يعني في هذا، فهذا فيه يعني إن شاء الله لو طبق الإنسان هذا أو بعض هذا سيكون مركزا في الصلاة وداخلا في قول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوزة الطيب حلال ولا حرام؟ جوزة الطيب اختلف العلماء فيها اختلافا شديدا. والحقيقة أني بحثت في هذه المسألة ورأيت أن العلماء قالوا، لأن الأمر يحتاج إلى النظر في تركيبة جوزة الطيب، هل هي مسكرة ولا غير مسكرة. فوجدت أنهم قالوا، يعني من حللوا هذه العشبة يعني، قال الكثير إن لم يكن الجميع، إن كثيرها يسكر. وطالما ثبت أن كثيرها يسكر فيأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب حتى بعض العلماء يقول لك أن البعض يقول أن فيها يعني حلال ومش حلال، والبعض يقول فيها شبه. خلاص إذا كان الأمر وصل إلى أن في بعض الناس قالوا حرام والبعض قال حلال، يبقى الأمر على الأقل في شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والحديث واضح، فالأفضل البعد عنها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم الواصل، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل الإجابة عن أسئلتكم. تقول: والدي استقدم عددا من العمال باسمي، وكل شهر يأخذ من كل عامل 300 جنيه، فهل يلحقني إثم؟ ما العلم أني ناصحة ولكنه لا يستجيب. يعني هي نصحته ولكنه لا يستجيب. والجواب: أسأل الله تعالى أن يهدي والدك. والله يا إخوة، موضوع الاستخدام العمال مع ما فيه من خير، لكن يوظف توظيفا في غالب الأحوال توظيفا أنانيا شخصيا ماديا، أحدهم يستخدم العمال ويأخذ منهم بعد أن يأتوا إلى بلده، يأخذ منهم المال، وهم يعني مساكين يعملون أعمالا يعني يجلبون بها أموالا قليلة، وتركوا ديارهم وأهلهم وأزواجهم وأولادهم في سبيل لقمة العيش، ويعني هم في حاجة ماسة إلى كل قرش وإلى كل ريال أو كل دينار. ومع ذلك يعني هؤلاء الذين لا يتقون الله عز وجل يضغطون عليهم، وكأنه فيه نوع من الإذلال لهم، أنهم كانوا أين وجاءوا أين، وقد يعني انتشلناكم من الفقر الذي كنتم فيه ووفرنا لكم وظيفة فأعطونا. يعني هذه الأمور، يعني حتى هذه البنت يعني الطيبة يعني تحس بالذنب، تحس بالذنب، وأنه والدها يأخذ ما لا يستحق. وحتى أصلا كمان جاء بهؤلاء العمال على اسم ابنته. والله يا بنتي، إذا كنت نصحتيه عملا بقول الله، بقول النبي عليه السلام: الدين النصيحة. الحديث واضح، يعني قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت نصحتي لوالدك ويعني لم ينتصح، يعني فإن شاء الله. وطبعا الحسبة على الوالد، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوالد، يعني يحتاج إلى حكمة وإلى فطانة وإلى أدب كبير، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن أنت عملتي وأديت ما عليك، فإن استطعت أن تلغي هذا الأمر أو أن تمنعي هذا بطريقة ما، فامنعي، وهذا يكون برضا بأبيك أيضا. وإن لم تستطيعي، فإن استطعت ألا تجددي وكان أمر في مقدورك، يعني أن تصنعي أي شيء يزيل هذا المنكر بحكمة وعقل، فلا تتأخري في هذا، وإلا فإنه لن يلحقك ذنب، يعني أنك لست مذنبة في هذا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يتوب على والدك وأن يتوب على كل من يفعل هذه الأفعال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: طلقت زوجتي وبيننا أولاد وبنات، ولكن للأسف وجدت جفوة من بناتي، أود من فضيلتكم التوجيه وتذكيرهن بحقوق الوالدين وأجر التواصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله تعالى يعني أن يرزقك برهن، إنه على كل شيء قدير. وهذه ضريبة الطلاق أيها الإخوة الكرام، ولكن إذا كان آخر الدواء الكيف فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذا استحالت العشرة بين الزوجين فالله عز وجل قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن أحذر دائما من الطلاق في غير بأس، ومن طلب الطلاق في غير بأس. أحذر الأزواج والزوجات من أن يطلق الزوج زوجته من غير ضرورة ولا بأس ولا ذنب، ومن أن تخلع أو تطلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس، لأن لو فعلت ذلك لم ترح رائحة الجنة، وإذا فعل الزوج ذلك يوشك الله عز وجل أن يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذا بغي، هذا بغي. الطلاق في غير بأس وفي غير ضرورة وفي غير حاجة، مع شدة الحاجة إلى الأسرة، حاجة الأسرة إليه، الزوجة والأولاد، وهو يغلب مصلحته الشخصية ونزواته وشهوته وكذا، يعني هذا يعني عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، يعني ممكن أحيانا يكون الطلاق حراما، وأحيانا يكون الطلاق مكروها، يعني شوف يصل الأمر إلى الطلاق أن يكون حراما، ويصل الأمر أن يكون مكروها، وطبعا في مباح وفي مستحب وفي واجب حسب الوضع الذي أنت فيه. ثم نقول الجفوة التي من البنات شوف أسبابها إيه وعالجها، يعني قبل أن نتكلم مع البنات في وجوب بر الوالدين والوالد وكذا، يعني شوف الأسباب إيه. هل أنت مقصر معاهم؟ هل يعني يريدنا منك حنان الأب، يريدنا منك مالا مثلا، يريدنا منك شيئا؟ أنا دائما أقول يا أيها الناس عالجوا الأمور قبل أن تستفتوا المشاكل، وهذه الأمور تحتاج إلى علاج أكثر من حاجتها إلى فتوى. ممكن أقول لك ده حرام وده حلال وده كذا وكذا، لكن شوف أخي الكريم أسباب الجفاء، أسباب الجفوة التي حصلت بينك وبين البنات بعد اللقاء وبعد الصفاء، ما الذي حصل؟ شوف، ولعل ذلك بذنب أذنبته، عود على نفسك باللائمة، لا تعود عليهن دائما أنهن العاقات، أنهن المتجرئات، أنهن كذا، عود على نفسك أولا باللائمة، وأنك ربما أذنبت ذنبا فعاقبك الله عز وجل به، وأنك ربما عصيت معصية فعاقبك الله عز وجل بها، فتوب إلى الله من كل ذنب وكل معصية. قل اللهم إني تبت إليك من كل ذنب صغيره وكبيره، جليله وحقيره، خطئه وعمده، جهره وسره، فاغفر لي يا رب العالمين. ثم يعني هذه التخلية قبل التحلية، ثم انظر إلى الطاعات التي قصرت فيها فأكملها، وانظر إلى الطاعات التي نقصتها، وانظر إلى الطاعات التي لم تعملها بإخلاص أو بنقص شيء فيها فاضبط أمورك فيها، ثم بعد ذلك تكلم عن الآخرين. وهؤلاء نقول لهن بعد كل ما قلناه: اتقين الله عز وجل، إنما هو أبوكن، والدكن، رباكن، معلمكن، وأعطاكن، وحرم نفسه، ومنعكن، ومنع نفسه من أشياء كثيرة بسببكن، فلا تقابلن الإحسان إلا بالإحسان، ولا تقابلن الصفاء إلا بصفاء، ولا تقابلن الرحمة إلا برحمة. الله عز وجل قال: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف الآية كمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان هذا الكلام في أبوين كافرين فكيف بالأبوين المسلمين؟ شوف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، ويعني البنات معروفات بالحنان والرقة، يعني فما هذه الجفوة؟ صحيح ممكن يكون الوالد أخطأ في حق أمكن وفي كذا وفي كذا، لكن سيبقى الوالد والدا، سيبقى أنه والدكن أبوكن، سيبقى هذا، وتحملنا اسمه فلان بنت فلان ابن فلان ابن فلان من عائلة فلان، فتلطفنا معه واذكرنا خيرا صدر منه وتغاضينا عن شر صدر منه، والله عز وجل يكرمكن ويرحمكن ويتفضل عليكن بسبب بركن بوالدكن ووالدتكن. يعني صلى الله تعالى أن يجعلكن بارات طائعات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، توفيت والدتي وتم توزيع إرثها على الورثة، وبقي من الإرث أرض لم تبع إلا بعد 15 عاما تقريبا، وفي هذه الفترة توفي أخي، هل نعطي نصيبه لأبنائه؟ واضح السؤال كده، إن هم وزعوا التركة عليهم وبقي من التركة أرض ولم توزع، في هذه الأثناء مات أخ لهم وخلاص هيوزعوا الأرض دي، هل يقسمون نصيب الأخ لأولاده؟ طبعا طبعا، اعتبروا أنكم قسمتم المال أو هذه الأرض قبل وفاة الأخ، ماذا كنتم ستعطونه؟ كان سيأخذ نصيبه، مثلا قيراط، مثلا هي الأرض 5 قراريط وأنتم 5 مثلا، 5 ذكور، نصيبه قيراط مثلا، قبل أن يموت كان سيكون هذا نصيبه، ولكنه مات يبقى هو أيضا نصيبه، لأنه مات بعد موت المورث أصلا، مات بعد موت المورث اللي هي الوالدة رحمة الله عليها. فأعطوا لأبنائه نصيب والدهم، وشوفوا إن كانوا أولاد بنات وذكور يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان فيه زوجة له يبقى تأخذ برضو نصيبها حسب ما هو موجود في الورثة له. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول، إذا ماتت سيدة ولم تنجب أطفالا، من يرث فيها، إخوتها البنات أم إخوتها الأولاد؟ ماتت سيدة ولم تترك إلا أخوات، يعني أخوات وإخوة، اللي يورث الإخوة ولا الأخوات؟ هو لازم ده أو ده؟ الاثنين هيورثوا، مين اللي قال لك إن دول ولا دول؟ لا، الاثنين هيورثوا، ودي بقى ميراث الكلالة، الكلالة إن الواحد يموت أو الواحدة تموت وليس لها أب ولا أم ولا ولد ولا بنت ولا شيء، إخوة بس، إخوة أو إخوة أخوات. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والواقع هنا في المسألة أن هذه السيدة تركت إخوة رجالا ونساء، خلاص يبقى كما قال تعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين، يتقسم الميراث على الإخوة والأخوات، الولد ياخد قد البنت مرتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز إخراج كفارة إطعام 60 مسكين على مراحل متعددة؟ يعني مثلا كل شهر جزء لحد ما خلص العدد. يجوز، لكن إذا كانت كفارة 60 مسكين اللي هي مثلا الزهار أو شيء من ذلك القبيل، يبقى لا يقرب زوجته إلا بعد أن يتم. أنت براحتك بقى، أنت بتقول أن أنا كل شهر أطعم كذا، براحتك، لكن من قبل أن يتماس فإطعامه 60 مسكينا. تمام؟ يبقى قبل التماس، إذا كان دي كفارة زهار مثلا، مرضى واحدة معك، مرضى واحدة ماشي، مش معاك عايز بقى تدي كل شوية شوية، كل أسبوع شوية، كل شهر شوية، براحتك، لحد ما تخلص لا تقترب من زوجتك، لا تقترب من زوجتك، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني فلا تقترب منها أبدا ولا تتعدها. وبهذه المناسبة نقول حتى كفارة اليمين، يعني لو أنت مش معك حاليا إطعام 10 مساكين، ممكن تطعم 2 3 كل أسبوع، كل كم يوم، ما فيش مشكلة. يعني إخراج الكفارة ليس شرطه أن يكون دفعة واحدة، إخراج الكفارة ليس شرطه أن يكون دفعة واحدة، إنما الشرط أن يكون يكفي 10 مساكين، وليس شرطه أن يكون 10 مساكين يعني 1 2 3 لحد 10، لا، بل ما يكفي 10 مساكين حتى ولو أكل ذلك 2 أو 3 أو 4 مثلا، المهم طعام يكفي 10، وليس العد 10 فقط. تمام كده؟ وهذا يعني واضح في هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الذي بعد ذلك، واحد بيقول أنا ماسك اتحاد سكان في برج، وكان في حاجة عايزة تتركب في البرج، وكانوا جايبين أو هيجيبوا حد يركبها مقابل مال، قمت أنا مركبها، هل لو أخذت المال ده حلال ولا حرام؟ وهو أنت لو أنت ركبتها قمت بما كان سيقوم به الصنايعي، فهذا من حقك، هذا من حقك، لكن أعلمهم بهذا، أعلمهم بهذا حتى لا تكون موطن شبهة، يقول لك الفلوس دي فلان خدها ليه؟ يبقى خدتها ليه؟ لأن أنت قمت بهذه الوظيفة وهذه الصنعة وهذا التركيب الذي كان سيقوم به غيرك وأنت قمت به، يعني حتى لا تدخل في خلاف أو في جدال بينك وبين الناس اللي معك في اتحاد السكان ده أو في الشراكة ديت، يعني أعلمهم بهذا، والمال حلال لأنك أخذته بسبب عمل قمت به. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.